صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ فكح يا بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. وانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد. كم ذا يا يؤلف شمل الظالمين لكم، وشملكم بيدي أعدائكم. هب أن جندك معدود، فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له. ما له عدد غدا تجاهد من أعدائه نفر، جد لإطفاء نور الله. وعصبتي جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى. جحدوا فصال فيهم بأبطال إذا برق سيوفهم مطروا حتفا وما ظل ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حامي ولا عضايا. وظل ريحانة المختار منفردين بين العدا ما نار دين الله ويا فرسان الميادين يا للحمية الخيال حاطت بالصواب أنا نادت حتى دمعتي بالخد سالت أنا نادت حتى دمعتي بالخد سالت يا أهل الحمية والعداية حال استدارت أنا مدري محبتكم عن المظلوم زالت لو اللي حجبكم يا الأحبة غايل البيت الله الله المساعد ما بقى يمي مساعد أنا 70 ما ظل مني 70 واحد وظليت مفرد بين مختال أجاحد أنا ما بينهم كالطير مكسور الجناح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في ظاهرة القلق عند الإنسان، والمحور الثاني في العلاج القرآني لهذه الظاهرة، وهو مفهوم ومبدأ التوكل على الله تبارك وتعالى. المحور الأول حول ظاهرة القلق. عندنا عدة أسئلة: ما هو القلق؟ ما هي أقسام القلق؟ ما هو منشأ القلق؟ ما هي أسباب القلق؟ نجي إلى السؤال الأول: ما هو القلق؟ علماء النفس يعرفون القلق، يقولون: انفعال نفسي مركب من الخوف وتوقع الخطر. يعني الإنسان عندما يتوقع خطرا معينا، يتوقع خطر مرض، خطر حرب، خطر فشل في الحياة، عندما يتوقع خطرا معينا يتولد عنده انفعال نفسي. هذا الانفعال النفسي نتيجة توقع الخطر يسمى بالقلق. القلق ينقسم إلى قسمين: قلق موضوعي وقلق عصابي. القلق الموضوعي هو ما له سبب واضح، سبب معلوم، والقلق العصابي الذي ليس له سبب معلوم، يصبح مرض نفسي عند الإنسان. يعني تارة الإنسان مصاب بمرض يتخوف ازدياد المرض، يتخوف تفاقم المرض، هذا يسمى قلق موضوعي لأن سببه معلوم. وتارة ترى أن الإنسان يخاف ولا يدري لماذا يخاف، يقلق ولا يدري لماذا يقلق، يقلق من المجهول. أحيانا الإنسان يصاب بكآبة ولا يدري ما هو سبب الكآبة، يشعر أنه قلق خائف ولا يدري ما هو سبب هذا القلق وما هو سبب هذا الخوف. هذا يسمى قلق عصابي، لأنه ليس له سبب معلوم. هذا القلق إذا تزامن مع الإنسان واستمر مع الإنسان يتحول إلى مرض نفسي، وإذا أصيب الإنسان بمرض القلق انتقل إلى مرض عضوي، يصاب أحيانا باضطرابات في المعدة، ارتفاع في ضغط الدم نتيجة مزامنة القلق له ومعاصرة القلق له. ما هو منشأ القلق؟ احنا الآن نرجع إلى علم النفس. علماء النفس يقسمون القوى النفسية إلى ثلاث قوى، وهذا التقسيم موجود أيضا في المفاهيم والنصوص الإسلامية. القوى النفسية تقسم إلى ثلاث قوى: الهو والأنا والأنا الأعلى. الهو يعني هي الغرائز والميول، كل إنسان يمتلك مجموعة من الغرائز والميول، هذه الغرائز والميول يعبر عنها بالهو. مثلا هناك إنسان عنده ميل نحو الشعر، هناك إنسان عنده ميل نحو الرياضة، هناك إنسان عنده ميل نحو الخطابة، هناك إنسان عنده ميل نحو مثلا علم الرياضيات. ميول، يختلف البشر في ميولهم وتوجهاتهم. هذه الميول يعبر عنها بقوة الهوى. إذا الإنسان أشبعها فهو إنسان مستقر، إذا الإنسان لم يشبع ميوله، هذه الميول تتراجع إذا لم تشبع وتنكبت في قوة عند الإنسان، تسمى بالعقل الباطن. العقل الباطن هو القوة التي تختزن ميول الإنسان. الميول المختزنة هناك قوة تجمعها تسمى بقوة العقل الباطن، أشار إليها القرآن الكريم وأشار إليها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. القرآن الكريم يقول: هو يعلم السر وأخفى. أكو شيء أخفى من السر، ما هو الأخفى من السر؟ منطقة العقل الباطن التي تختزن الميول التي لا يشعر بها الإنسان. هو يعلم السر وأخفى. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. هذا العقل الباطن. وقال الإمام أمير المؤمنين كما روي عنه في دعاء كميل: الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. هناك أمور تخفى حتى عن الملائكة، هي هذه ميول العقل الباطن التي يطلع عليها الله تبارك وتعالى. وما خفي عنهم. إذن القوة الأولى لدى الإنسان هي قوة الهوى، وهي مجمع الميول والغرائز لدى الإنسان. هناك قوة ثانية، قوة الأنا. شنو معنى قوة الأنا؟ الأنا يعني العقل الواعي. الإنسان دائما في حالة عقل. بعض الناس يتوهم أنه يقول لك أنا تمر علي أوقات ما يشتغل عقلي، واقف. لا، ما يصير. ما دام الإنسان حيا عقله يتحرك، إما أن يتخيل، إما أن يتذكر، إما أن يستنتج، إما أن يحلل. حركة العقل لا تتوقف لدى الإنسان أصلا، حركة العقل دائما مستمرة، وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية تختلف عن الحركة المكانية. الحركة المكانية يعني أنت الآن تدخل من هذا الباب وتجلس في هذا المكان، هذه يسموها حركة مكانية. أما الحركة الجوهرية أنت جالس في مكانك وأنت تتحرك. ما الذي يتحرك فيك؟ يتحرك عقلك. الإنسان وهو جالس في مكانه يتذكر المعلومات، يحللها، يستنتج منها، يرتب عليها. حركة العقل تسمى بالحركة الجوهرية. إذن القوة الثانية لدى الإنسان قوة الأنا، وهي العقل الواعي. القوة الثالثة قوة الأنا الأعلى. شنو يعني الأنا الأعلى؟ هو ما نعبر عنه بالضمير. الإنسان يتعرض إلى إثارات في حياته ويستجيب لهذه الإثارات. إذا كانت استجابته خيرة هناك قوة تمدحه داخل النفس، وإذا كانت استجابته شريرة هناك قوة تلومه وتوبخه. هناك قوة في داخل النفس تراقب الإنسان، تراقب استجابات الإنسان. مثلا إنسان يسمع عن مجتمع فقير كمجتمع العراق مثلا، يبادر لمساعدة هذا المجتمع. هذا الاستجابة للمثير استجابة خيرة تثني عليها قوة داخل النفس تسمى بالأنا الأعلى وتسمى بالضمير. وأحيانا الإنسان يتعرض لإغراءات شيطانية فيستجيب لها ويرتكب المعصية. هناك قوة داخل النفس تؤنب الإنسان، تلوم الإنسان على هذه الاستجابة. هذه القوة تسمى بالضمير، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. شنو ربط يوم القيامة بالنفس اللوامة؟ الربط هو الحكومة، يعني يريد يقول الإنسان محظور تحت حكومتين، حكومة داخلية وهي النفس اللوامة، وحكومة خارجية وهي حكومة يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالإنسان يعيش تحت إطار هاتين المحكمتين، المحكمة الداخلية والمحكمة الخارجية. زين، إذن عندنا ثلاث قوى: قوة الهوى، قوة الأنا، قوة الأنا الأعلى. ما هو ربط هذه القوى بالقلق؟ القلق كما يقول علماء النفس، إذا أدرك العقل الذي هو قوة الأنا أن الإنسان لا يمكنه أن يوفق بين ميوله وبين الواقع يصيبه القلق. يعني أضرب لك مثال، مثلا الإنسان ينتظر امتحانا مثلا في علم الفيزياء، يريد أن يمتحن. زين، ميوله وهي قوة الأنا، ميوله وهي قوة الهوى تفرض عليه، تقول له المطلوب منك أن تأتي بأكبر معدل في هذه المادة، مادة الفيزياء. لكنه عندما يفتح كتاب الفيزياء يجد مسائل غامضة، مسائل شائكة لا يستطيع حلها. هنا يقع الصراع بين ما تريده ميوله وبين الواقع الذي يقول بأنك لا تفهم جميع مسائل هذا العلم. عندما لا يمكن للإنسان أن يوفق بين ميوله وبين الواقع يحصل عنده ظاهرة القلق. إذن ظاهرة القلق تحدث عند الإنسان نتيجة عدم التوفيق بين الميول وبين الواقع الذي يراه الإنسان. هذا هو منشأ القلق. نجي إلى السؤال الأخير في هذا المحور، ما هي أسباب القلق؟ الأسباب الموضوعية التي تنتج عنها ظاهرة القلق لدى الإنسان. علماء النفس يقسمونها إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول الخوف من المجهول. الإنسان ولد وهو يمتلك عقدة الخوف، إن الإنسان خلق هلوعا. هذا الإنسان الذي يعيش أحيانا مظاهر الجبروت ومظاهر التعالي، هذا الإنسان مهما بلغ من تعاليه وجبروته فإنه يعيش عقدة الخوف، يعيش ظاهرة الخوف. إن الإنسان خلق هلوعا. إنسان هذا العصر أكثر قلقا من إنسان العصور الماضية. هذا العصر عصر التكنولوجيا، عصر الفضاء، عصر الذرة، مع ذلك إنسان هذا العصر أكثر قلقا من إنسان العصور السابقة. إنسان هذا العصر يعيش القلق من الأوبئة المنتشرة، مرض الإيدز، مرض الشارز، مرض أنفلونزا الطيور، يعيش الخوف من الحروب الطاحنة، من الأسلحة المدمرة، يعيش خطر المجاعات التي تهدد كثيرا من المجتمعات الإنسانية. إنسان هذا العصر يعيش قلقا غريبا قد يتحول أحيانا إلى مرض، إلى مرض مزمن لدى الإنسان. إذن الخوف من المجهول سبب من أسباب ظاهرة القلق. السبب الثاني الشعور بالعجز كما ذكرنا. إنسان مطالب بامتحان في مادة معينة، فيزياء، كيمياء، يجد نفسه عاجزا عن فهم جميع غوامض هذه المادة وزوايا هذه المادة، فإذا شعر بالفشل، شعر بالعجز، أصابه القلق. السبب الثالث توقع العقوبة أو توقع الخطر. عندما يرتكب الإنسان ذنبا يتوقع أن يفتضح ذنبه فيعاقب، عندما يرتكب جريمة يتوقع أن يلاحق فيفتضح فيعاقب. توقع العقوبة، توقع الخطر يحدث لدى الإنسان ظاهرة القلق. القرآن الكريم يقول يحسبون كل صيحة عليهم، لأنهم يتوقعون افتضاح نفاقهم ومؤامراتهم، لذلك عندهم ظاهرة القلق، يحسبون كل صيحة عليهم. إذن هذا هو المحور الأول حول مفهوم القلق وأسباب القلق ومنشأ القلق. نجي الآن إلى المحور الثاني، ألا وهو العلاج القرآني لظاهرة القلق، وهو مبدأ التوكل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مبدأ التوكل، مبدأ التوكل طرحه القرآن علاجا لظاهرة القلق. يروي المؤرخون أن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما جعله نمرود في قلب النار، النبي إبراهيم اعترضته الملائكة، لأن النبي ينكشف له عالم الملكوت، وعالم الملكوت هو عالم ما وراء المادة، عالم الملائكة، عالم الأرواح، ينكشف للنبي عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وراء عالم الملك عالم الملكوت، عالم الملك هو عالم المادة تبارك الذي بيده الملك، وراءه عالم الملكوت، عالم الأرواح، عالم الملائكة تنكشف للأنبياء والأوصياء. لذلك إبراهيم انكشف له ذلك العالم، اعترضه أحد الملائكة، قال إن شئت حولت لك النار إلى دخان، قال ليست عندي إليك حاجة. اعترضه ملك آخر، قال إن شئت أطفأت لك النار بسيل من الأمطار، قال ليس عندي إليك حاجة. اعترضه ملك ثالث، قال إن شئت رفعتك من قلب النار إلى مكان آخر. قال ليس عندي إليك حاجة. قيل حاجتك عند من؟ قال حاجتي عند ربي. قيل إذن سل ربك، ما دامت حاجتك عند ربك إذن سل ربك. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من أعطى ثلاثا أعطي ثلاث، من أعطى الدعاء أعطي الإجابة، لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعطى التوكل أعطي كفاية، لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل ما معناه حتى نفهم حقيقة التوكل؟ العلماء يعرفون التوكل بأنه الثقة بالله من خلال التعلق بالأسباب الغيبية بعد توفير الأسباب المادية. حتى أشرح لك هذا المفهوم، أدخل معك في بحث يطرحه علماء الكلام عندنا، يعني في علم الكلام الإمامي. هذا البحث هو: هل للإنسان دخل في قدره؟ يعني أنا أقدر أصنع قدري، أو أنه لا دخل لإرادتي ولا دخل لاختياري في صنع القدر؟ هل القدر مسجل علي من دون دخل لاختياري، أو أن لاختياري وإرادتي دخلا في صنع القدر ولو في بعض الأحيان ولو في بعض المرات؟ أنت من تقرأ الآيات القرآنية تجد الآيات القرآنية على قسمين: قسم يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني القدر هذا مسجل، اخترتم أم لا، أردتم أم لا، كأنما الإرادة والاختيار لا دخل لها في صنع القدر، أمر مكتوب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بينما تجي لآية أخرى تتحدث عن أن الإرادة دخيلة في صنع القدر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الإرادة دخيلة في صنع القدر. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ الإرادة دخيلة في صنع القدر، أو أن الإرادة ملغاة والقدر مكتوب، ولا ربط للإرادة والاختيار بجريان القدر؟ علماؤنا يقسمون القضاء إلى قسمين: أكو قضاء حتمي وأكو قضاء غير حتمي. إحدى الآيتين تتحدث عن قضاء حتمي، والأخرى تتحدث عن قضاء غير حتمي. ما هو الفرق بين القضاء الحتمي والقضاء غير الحتمي؟ أنا أذكر لك مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: القرآن يقسم الموجودات إلى قسمين: عالم الأمر وعالم الخلق. قوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. هناك عالمان: عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الأمر ما هو؟ الموجود الذي يوجد بدون واسطة، الموجود الذي يوجد بأمره تعالى وبدون واسطة بين الأمر وبين وجوده، هذا يسمى بعالم الأمر. القرآن الكريم يقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. النفخ يعني إفاضة الحياة، نفخت فيه من روحي، النفخ يعني إفاضة الحياة، نفخت فيه من روحي يعني أفضت عليه الحياة بدون واسطة. إفاضة الحياة بدون واسطة يسمى بعالم الأمر. لذلك الروح الإنسانية، الروح الإنسانية هي طاقة من الحياة يفيضها الله تبارك وتعالى بلا واسطة. إفاضة هذه الطاقة من الحياة المعبر عنها بالروح يسمى بعالم الأمر. القرآن الكريم يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق ربي، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من هذا العالم الذي هو إفاضة للحياة بدون واسطة. بينما تجي إلى عالم الخلق، عالم الخلق لا، إيجاد بالواسطة، إفاضة بالواسطة. مثلا هذا الجسد، جسد الإنسان، جسد الإنسان الله تبارك وتعالى يوجده لكن بواسطة مادية. هذه الخلية، خلية الحياة، هذه واسطة مادية في إيجاد هذا الجسد، لا لقصور في قدرته تبارك وتعالى، هو قادر على كل شيء، ولكن القصور كما يقولون في القابل لا في الفاعل. الموجود إن لم يكن ماديا فلا يحتاج إلى واسطة، وإن كان ماديا احتاج إلى الواسطة في إيجاده. إذن عالم الأمر هو الوجود الذي لا يحتاج إلى الواسطة، عالم الخلق هو الوجود الذي يحتاج إلى الواسطة في إيجاده وإفاضة الحياة عليه. من هنا نفهم الفرق بين القضاء الحتمي والقضاء الغير حتمي. ليش؟ إذا كان عالم الأمر يوجد بلا واسطة إذن القضاء فيه حتمي، يعني متى ما قضى الله نفذ قضاؤه لأنه لا يحتاج إلى واسطة. بينما إذا نجي إلى عالم المادة، بما أن الوجود في عالم المادة يحتاج إلى واسطة مادية، إذن قبل وجود الواسطة المادية كان القضاء غير حتمي، بعد وجود الواسطة المادية يصبح القضاء حتمية. يعني مثلا أضرب لك مثال، هذا الإنسان يصاب بمرض خبيث إذا شم الغاز السام، إذن إصابته بالمرض الخبيث متوقف على شنو؟ واسطة، وهي شمه للغاز السام. قضى الله عليه أن يصاب بهذا المرض، قبل أن يشم الغاز السام كان القضاء غير حتمي لأنه يتوقف على الواسطة. بعد وجود الواسطة شم الغاز السام أصبح القضاء حتميا. بما أن القضاء في عالم المادة في عالم الخلق يتوقف على الواسطة، فقبل تحقق الواسطة القضاء غير حتمي. وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية، أن هناك قضاءين، قضاء حتمي قضاء غير حتمي، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب إشارة إلى القضاء الحتمي، ويمحو الله ما يشاء ويثبت إشارة إلى القضاء غير الحتمي، عالم المحو والإثبات. زين، هذه المقدمة الأولى. نيجي للمقدمة الثانية. قلنا بأن القضاء في عالم المادة، عالم الخلق، يتوقف على وسائط، يتوقف على شروط. هذه الوسائط قد تكون حركة، إنسان يطلع إلى الشارع، الله قضى أن يموت فلان في هذا الشارع بحادث سيارة مثلا، لكن هذا يتوقف على واسطة، وهو أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى هذا المكان، فيصبح القضاء حتميا. أحيانا القضاء يتوقف على واسطة مادية، وأحيانا القضاء يتوقف على إرادة الإنسان. نفس إرادة الإنسان أحيانا هي تصنع قدره، هي تصنع قضاءه. أحيانا إرادة الإنسان هي التي تصنع قدره، وهي التي تصنع قضاءه، وهي التي تصنع أجله. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، هذا الإنسان في موارد الإنسان عندما هو بنفسه يقتل نفسه مثلا، يشرب سما قاتلا، أو يطعن نفسه بآلة قاتلة، أو يزج نفسه في معركة لأجل الشهادة أو لأجل الانتحار، هذا الإنسان صنع قضاءه بنفسه بإرادته، صنع موته بإرادته، بإرادته تحقق ذلك، أراد أن يطعن نفسه بآلة قاتلة، هنا القضاء قضاء غير حتمي. الله تبارك وتعالى يقول هو إذا أراد وطعن نفسه أصبح القضاء في حقه حتميا، قبل ذلك لم يكن القضاء حتميا. إذن هنا توقف على واسطة وهي الإرادة والاختيار. وأحيانا لا، شوف يطلع من بطن أمه مصاب بمرض قاتل، ما إلى دخل لا اختيار ولا إرادة، لا دخل لإرادته ولا اختياره، يخرج من بطن أمه مصابا بمرض قاتل فيموت بذلك المرض. إذن الإرادة أحيانا تتدخل في صنع قدر الإنسان وفي صنع قضاء الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحيانا الإرادة تتدخل في صنع قضاء الإنسان وفي صنع قدره، تكون إرادته دخيلة في ذلك. زين، بعد أن نعرف هذا أن القضاء في عالم المادة قد يتوقف على شروط مادية وقد يتوقف على إرادة الإنسان، ربما إنسان يجي يسأل يقول طيب أنت قاعد تقول شيء خالف القرآن، القرآن قاعد يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، شلون تقول لا الأجل أحيانا مربوط بإرادة الإنسان؟ التفت للآية دقيقا، الآية قالت إذا جاء أجلهم، فإذا هناك شرط، إذا جاء أجلهم، متى يجيء أجلهم؟ إذا تحققت شروط الأجل. قبل تحقق الشروط، قبل أن يختار الإنسان، هذا الإنسان قاعد في بيته ما اختار أن يخرج إلى الشارع، قبل أن يختار، قبل أن يريد الخروج إلى الشارع، كان الأجل أجلا غير حتمي، كان القضاء قضاء غير حتمي، بإرادته باختياره خرج إلى الشارع، ارتكب الحادث المعين، قتل في ذلك الحادث. هنا بعد أن توفرت الشروط تجي الآية فإذا جاء أجلهم، يعني إذا جاء أجلهم بعد استتباب جميع الشروط لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نجي الآن إلى المقدمة الثالثة، ذكرنا أن القضاء منه حتمي وهو القضاء في عالم الأمر، ومنه غير حتمي كبعض القضاء في عالم المادة الذي يتوقف على شروط. هل الشروط تنحصر في الشروط المادية أو لا؟ يمكن أن تكون الشروط شروطا غيبية، يمكن أن تكون الأسباب أسبابا غيبية. نعم، الأسباب لا تنحصر في الأسباب المادية، بل قد تكون هناك أسباب غيبية للقضاء. مثل شنو؟ مثل الدعاء، مثل صلة الرحم، مثل الصدقة. القرآن الكريم يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا دعاني يعني إذا صدر منه دعاء حقيقي، إذا صدر منه دعاء ليس صورة دعاء ولقلقة لسان، إذا صدر منه دعاء حقيقي أنا أجيب دعاءه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الدعاء سبب من أسباب القضاء، ولذلك ورد في الحديث عن النبي محمد لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء سبب يغير قضاء إلى قضاء آخر: الدعاء سبب غيبي من أسباب القضاء. ربما يقول الإنسان: أنا ما أحتاج للدعاء، أنا كلش مذاكر تمام للامتحان وواثق بقدرتي في الامتحان وما أحتاج، والأسئلة عارفها. في أثناء الامتحان يصاب بفشل ذهني، يصاب بكسل ذهني، يصاب بنوبة قلبية، لا يستطيع أن يتم الامتحان. هو يحتاج إلى سببين: سبب مادي وهو المذاكرة الجيدة، وسبب غيبي ألا وهو الدعاء. الصدقة ورد عن النبي محمد: الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. يعني القضاء غير حتمي، يمكن أن يرتفع بماذا؟ بواسطة غيبية ألا وهو تأثير الصدقة في تغيير القضاء، تغيير عالم لوح المحو والإثبات. صلة الرحم ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تزكي الأعمال وتعمر الديار وتنسئ الآجال. صلة الرحم ورد عنه صلى الله عليه وآله: صل الرحم ولو بشربة ماء، فإن للرحم لسانا طلقا ذلق يوم القيامة يقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الرحم تغير، تحولك من قضاء إلى قضاء آخر. إذن القضاء غير الحتمي في عالم المادة قد يتأثر بأسباب مادية، وقد يتأثر بأسباب غيبية، وقد يتأثر بإرادة الإنسان واختيار الإنسان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان تحت حائط واقف، والحائط آئل للسقوط، يعني قريب أن يسقط. فقال له أحد أصحابه: يا أبا الحسن، الحائط سيسقط. خرج الإمام علي إلى مكان آخر. قالوا: يا أبا الحسن، أتفر من قضاء الله؟ ليش شرت إلى مكان آخر؟ أتفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضائه إلى قدره. يعني هذا ما كان قضاء حتمي، هذا كان قضاء معلق على شرط مادي، وهو أن أبقى تحت هذا الحائط، وهذا الشرط المادي بإرادتي واختياري رفعه، فأنا رفعت الشرط فارتفع القضاء المعلق على هذا الشرط. أفر من قضاء الله إلى قدره. إذن القضاء قد يكون معلق على شرط غير مادي، كإرادة الإنسان، كالدعاء كما ذكرنا، كالصدقة، كصلة الرحم. من هنا نعرف مفهوم التوكل. نجي الآن نحلل مفهوم التوكل. التوكل الثقة بالله، لكن من خلال توسيط الأسباب الغيبية: توسيط الدعاء، توسيط الصدقة، توسيط صلة الرحم، توسيط بر الوالدين. الثقة بالله من خلال توسيط الأسباب الغيبية بعد توفير الأسباب المادية. مصاب بمرض، يوفر السبب المادي أولا وهو الذهاب إلى الطبيب، تشخيص المرض، معرفة العلاج، ثم يوسط السبب الغيبي وهو الدعاء. توسيط السبب الغيبي بعد إعداد السبب المادي هو التوكل، والتوكل ناشئ عن الاعتقاد بأن هناك قضاء حتمي وقضاء غير حتمي. لو ما أعتقد أكو قضاء غير حتمي، ما إلى معنى التوكل. إذا جميع الأقضية حتمية، إذن لا معنى للتوكل، لأنني لا أستطيع أن أتعامل مع الأسباب، لا الأسباب المادية ولا الأسباب الغيبية، لأن القضاء دائما قضاء حتمي. لذلك الاعتقاد بأن هناك قضاء حتميا وغير حتمي هو الذي صار منشأ لمبدأ التوكل، وهذا ما يعبر عنه علماؤنا بالبداء. البداء يعني شنو؟ البداء يعني أن تعتقد بأن هناك قضاء غير حتمي، وأن هذا القضاء يمكن تغييره بواسطة الأسباب، إما مادية أو إرادية أو أسباب غيبية. إذا اعتقدت بأنني قادر على أن أرفع القضاء بإرادتي بأسباب غيبية فهذا هو الاعتقاد بالبداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالتوكل هو التوسط بالأسباب الغيبية بعد إعداد الأسباب المادية، وهو الذي يحدث لدى المؤمن الاطمئنان. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أهم الأسباب التي يوسطها الإنسان إلى ربه من أجل تحصيل الاطمئنان والاستقرار النفسي التوسل بمحمد وآله. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي التي تقربك إليه، ولا يوجد أقرب إليه من محمد وأهل بيته الطاهرين. القرآن الكريم يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. التوسل بالنبي وسيلة من وسائل تغيير القضاء. القرآن الكريم ينص على وساطة النبي صلى الله عليه وآله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن الرسول له تأثير في الغنى، له تأثير في رفعك، في كرامتك، في إعزازك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وكذلك أهل بيت النبي. الطبراني في معجمه يقول: لما ماتت فاطمة بنت أسد الهاشمية أم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حفر الرسول قبرها بيده، ولما انتهى من ذلك اضجع في القبر. ليش اضجع في القبر؟ حتى يقيها من ضغطة القبر، لأنها كانت بمثابة أمه بعد أمه. ثم رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم إني أسألك بحق نبيك، يعني يتوسل بنفسه، وبحق الأنبياء من قبلي، إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها. شوف، لاحظ النبي يتوسل بالأنبياء قبله، مع أن بعض الأنبياء كانوا موتى، موسى، إبراهيم، كانوا من الموتى، النبي يتوسل بهم لكي يعلمنا أن التوسل بهؤلاء الذوات الطاهرة يقرب الإنسان إلى الله، يدفع عنه البلاء، يغير القضاء، سواء كانوا من الأموات أو كانوا من الأحياء، وإنهم أحياء بقربهم لديه تبارك وتعالى. وهكذا كانت متعارف، يعني هذه سيرة متعارفة، التوسل بأهل البيت وخصوصا بالصفوة المعصومين من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه السيرة متعارفة، يتوسلون بالأئمة، سيرة لدى المسلمين متعارفة، سيرة لدى الإمامية متعارفة، سيرة لدى أبناء أهل البيت عليهم السلام أنهم يتوسلون بأهل البيت عليهم السلام، سيرة حتى لدى المخلوقات الأخرى التي رزقها الله العلم بمقام أهل البيت وعظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كيف اكتشف؟ هو قبر مكتشف منذ دفنه، ولكن ما كان معروفا لدى عامة الناس. سر اكتشافه هو الغزالة، غزالة لحقها هارون الرشيد كما يروي بعض المؤرخين ليصطادها ففزعت، مشى خلفها فزعت الغزالة، صارت تركض وتهرول إلى أن لجأت إلى أكمة مرتفعة عن الأرض بظهر الكوفة. هارون الرشيد التفت قال هناك سر في هذه الأكمة، ليش الغزالة التجأت إليها؟ هذا حيوان، ليش التجأ إلى هذه الأكمة؟ هناك سر وراء هذه الأكمة لابد أن أتعرف عليه. سأل بعض الرعاة، رعاة الأغنام في ذلك المكان أو بعض البدو، ما هو السر في هذه الأكمة؟ قالوا إن أخبرناك لنا الأمان، قال نعم لكم الأمان. قالوا ها هنا قبر علي بن أبي طالب. لجأ هذا الحيوان إليه لأنه يعرف عظمته عند الله وتأثيره في القضايا الكونية وفي دفع البلاء وفي دفع الخطر. لجأ هذا الحيوان إلى الأمير، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اللي كان شائع لدى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك أنت تسمع في مصائب أهل البيت أن أطفال الحسين وبنات الحسين كن يندبن ويصرخن ويستغثن بأبي الحسن أمير المؤمنين. أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم، يا لك الخير إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجل. أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول، متى ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجادل. نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل. أبا الحسن لو نظرت إلى ما حصل يوم كربلاء، لو حضرت إلى أرض كربلاء ورأيت ما حصل على أبنائك وعزتك وأحبائك وصفوتك، نعم توسلت النساء، توسلت الأطفال، توسلت الأرامل والأيتام بأبي الحسن علي بن أبي طالب. ولذلك يروي بعض الرواة يقول ليلة الحادي عشر من المحرم حراسة المخيم اقتسمها الثلاثة، زين العابدين وزينب وأم كلثوم، كل واحد من الثلاثة على قسم من الليل يحرس الخيام إلى أن وصل دور العقيلة المظلومة زينب. جلست على باب الخيمات تحرس الأيتام والأطفال، تنظر إلى المعركة، تنظر إلى الأجساد المصرعة على حر الثرى بينما هي جالسة، وإذا قد هومت عيناها فرأت فارسا على جواده وقف بحذائها، وقف بإزائها، سلم عليها ردت عليه السلام، نزل من على جواده قال يا أمت الله أنا ضيف عندكم هذه الليلة. قالت يا هذا يا أخ العرب ليس عندنا رجال يستقبلون الضيوف، ما عندنا رجال في هذه الخيمات. قال لها يا ابنة الطالبيين أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ قالت شيخ العشيرة أرمق بطرفك انظره صريعا على الثرى بلا رأس بلا كفين. قال لها أين قمر الشريعة أبو الفضل العباس؟ قالت انظره مسجى على شاطئ المشرعة. أين علي الأكبر؟ أين فلان؟ أين فلان؟ قالت لا تسل، لا تكثر السؤال، ما بقي في الخيام رجل حي غير العليل المريض. قال لها: أبت الله، قطعت نياط قلبي، من أنت؟ ما هو دورك؟ قالت: أما عرفتني، أنا زينب بنت أمير المؤمنين، بنت علي بن أبي طالب. وإذا بهذا الفارس يكشف اللثام عن وجهه ويقف أمامها يقول: أنا أبوك أمير المؤمنين. ومصيبته، قامت العقيلة ضمته إلى صدرها، نادت: أبا علي، أينك عنا؟ أبا علي، قتلوا رجالنا، أبا علي، ذبحوا أطفالنا، أبا علي، لقد قطعوا رأس أخي الحسين وداست الخيل على صدره. يوم غسل الزهر البتوى لبض البتلة، يا ومن حين شفت ضلوعها يا ظل دمعك يسيل، شبلك يا ابوي على الثرى من غير تغسيل، مرمي وخوت عن شمايا يا لو عن يمينا، يا ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافوره وسدره، خالي الأعوجية وفت صدره، عار اللباس قطيع الراس. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.